السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فترك أمته على المحجة البيضاء على الكتاب والسنة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب الشريعة الفرقة الناجية عقيدة أهل السنة والجماعة وبيان أثرها في الأمة، وقد وصلنا إلى عنوان فصل مهم في السماع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وصفة هذا السماع في الصفحة 11 بعد 200. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: فصل في السماع. أصل السماع الذي أمر الله به هو سماع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، سماع فقه وقبول. ولهذا انقسم الناس فيه أربعة أصناف: صنف معرض ممتنع عن سماعه، وصنف سمع الصوت ولم يفقه المعنى، وصنف فقهه ولكنه لم يقبله، والرابع الذي سمعه سماع قبول وفقه، سماع فقه وقبول. فهذه هي الأصناف الأربعة بالنسبة لسماع الكتاب والسنة، بالنسبة لسماع الأدلة. أما الأول الذي هو قال عليه صنف معرض ممتنع عن سماعه، كالذين قال فيهم سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فابتداء هم لا يريدون أن يسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى من الأصل، لا يريدون السماع ويعرضون عنه ويشوشون على سماعه، كما يفعل أهل الإلحاد وأهل الفسوق والفجور، أنهم يشوشون على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأفلام والمسلسلات والمسرحيات والأغاني وكل هذه الأمور التي ما أريد بها إلا إبعاد الأمة عن سماع الكتاب والسنة. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، كما فعل سلفهم من كفار قريش ومن قبلهم، إنما يريدون ألا يسمع الناس القرآن، لأنهم لو سمعوا القرآن بتجرد لأثر فيهم ودخلوا في دين الله أفواجا، وهم لا يريدون هذا، لأنهم يعلمون أن هذا الكتاب منزل من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يحل أحد بين الأمة وبين السماع لاهتدى الجميع بإذن الله تعالى. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، أرادوا ابتداء أن يضعوا حواجز بين الأمة وبين السماع. قال والصنف الثاني: من سمع الصوت بذلك لكنه لم يفقه المعنى. قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. فالصنف الثاني هذا الذي سمع الصوت ولكنه لم يفقه المعنى، ولكن كلام ربنا يفقه، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ف فكلام ربنا يفقه، ولكن الذي منعهم من الفقه ما كسبوه من المعاصي. قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، فلما ذكر بها وعلمها أعرض عنها، فكان إعراضه هذا حاجزا ومانعا لفهمه. أما في الأصل فكلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم يفهم، ولقد يسرنا القرآن. قال: وقوله أن يفقهوه يتناول من لم يفهم منه تفسير اللفظ كما يفهم بمجرد العربية، ومن فهم ذلك لكن لم يعلم نفس المراد في الخارج، وهو الأعيان والأفعال والأصناف المقصودة بالأمر والخير، معنى الدليل. قال: بحيث يراها ولا يعلم أنها مدلول الخطاب، مثل من يعلم وصفا مذموما ويكون هو متصفا به أو بعضا من جنسه ولا يعلم أنه داخل فيه، ككثير من هؤلاء الذين يسيرون كالهمج الرعاع وراء كل ناعق من غير رجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهؤلاء يقرؤون الآيات والأحاديث وقد يعلمون مراد النهي ومراد الأمر، ولكنهم يظنون أنهم ليسوا بداخلين تحت هذه الصورة، فنأوا بأنفسهم زعما وظاهرا عما يلصق بهم من البدع ومن هذه الأمور. فقال: مثل من يعلم وصفا مذموما ويكون هو متصفا به، مثلا كصفة الخوارج نسأل الله السلامة والعافية، أو بعضا من جنسه ولا يعلم أنه داخل فيه. وقال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهم سمعوا السماع الذي يرتب عليهم الحجة، ولكن الذي سمعوه صار حجة عليهم لا حجة لهم، لأنهم أعرضوا. وهذا كلام الشيخ يفسر بعضه بعضا، لأنه بدأ بقوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، فالإنسان أعرض عنها بعدما علم ما يراد من هذه الآيات. قال: ذلك بعد قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. لا تولوا وأنتم تسمعون وأنتم تعلمون ما يقال لكم، نسأل الله السلامة والعافية. فقوله: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لم يرد به مجرد إسماع الصوت طبعا، لأنه لا بد من سماع الصوت بسماع الأذن الذي يترتب عليه بعد ذلك سماع القلب إذا قبل بعد الفهم والدين ميسر. قال: قوله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يريد أن يستدل على أن هذه الآية المراد بها سماع فقه وقبول، سماع فهم ثم يترتب على هذا الفهم استجابة وانقياد واستسلام. قال: فقوله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لم يرد به مجرد إسماع الصوت لوجهين: أحدهما أن هذا السماع لا بد منه ولا تقوم الحجة على المدعين إلا به، كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى إيه؟ حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فلا بد ابتداء من سماع الحجة، إنما أرسل المرسلون لكي يسمعوا الحجة لأقوامهم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهذا دليل على أن قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ليس المراد منها السماع الذي يترتب عليه إقامة الحجة. وقال: لأنذركم به ومن بلغ، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ومن بلغه، وبلغوا عني ومن بلغه هذا، سواء كان في عهده صلى الله عليه وسلم أو في بعد عهده إلى يوم القيامة. وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. العذر بالجهل أصل أصيل، كما فصلته المرة السابقة، أصل أصيل في هذا الدين، ولا يقام الأمر إلا بعد العلم وبعد البينة وبعد إرسال الرسل أو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، بعد وصول الحجة بالدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع. والثاني أنه وحده لا ينفع السماع بالأذن فحسب، لا يسمع، لا ينفع، فإنه قد حصل لجميع الكفار الذين استمعوا القرآن وكفروا به، لما أجرى أبو جهل حوارا مع المغيرة بن شعبة أقسم له أنه يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، وما صده إلا الكبر، وصرح بهذا وبينته قبل ذلك تفصيلا. فسماع القرآن لابد من سماع الحج. أما قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، كما سيأتي في الحديث، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال والثاني أنه وحده لا ينفع، فإنه قد حصل لجميع الكفار الذين استمعوا القرآن وكفروا به بخلاف إسماع الفقه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فإن ذلك هو الذي يعطيه الله لمن فيه خير. وهذا نظير ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الحديث يفسر قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، الاستعداد، وهذا أمر مرتبط بمسألة القضاء والقدر. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ييسر للخير، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالإنسان يأتي بالمعصية، وهذه المعصية تكون حاجزا بينه وبين الفهم، فيسمع الآية ويسمع الحديث ولا يستفيد منها، وبسماعه الآية وسماعه الحديث وسماعه للإجماع فقد ترتبت عليه الحجة، نسأل الله السلامة والعافية. ويزداد الأمر شرا وعتوا وطغيانا عندما يدعو المرء إلى هذا الضلال. على سبيل المثال مسألة الغناء والسماع والموسيقى، نسأل الله السلامة والعافية، هذا الأمر به أكثر من 30 إجماع، وقد ذكرت ما يقرب من 20 إجماعا في كتابي الإجماع على حرمة الموسيقى والغناء وهذه الأمور. فهذا الأمر موجود، أصاله البعض زي هذا الضال المضل محمد مقصود، لما كانت الفتوى منه ومن أمثاله أنك إن ركبت وسيلة مواصلات ووجدت من يشغل الموسيقى فتنزل وتحتسب الأجر عند الله، ثم بعد ذلك دعا للأمر، كان كنت قديما أنام على الموسيقى الهادئة، وكان نفس الأمر قد استنكره على سيد طنطاوي وقال هذا الرجل طعمجي وعطشجي، وقال ما قال، ثم فعل ما كان يفعله. نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا إلى أن يلقاه، اللهم أمين. فالقضية فيها إجماع، فيحاول أن يثبت أن ليس بها إجماع. لماذا؟ لكي يرضي متبوع الذين تبعهم، وأراد أن يكثر سوادهم من الإخوان المسلمين، وكل من كان على الساحة نسأل الله سبحانه وتعالى من هؤلاء دعاة الفتنة والضلالة أرادوا أن يفعلوا ذلك، فغيروا أصل الملة من أجل السياسة الفاجرة، نعوذ بالله من الخذلان. فقال وهذه الآية والحديث يدلان على أن من لم يحصل له السماع الذي يفقه معه القول فإن الله لم يعلم فيه خيرا ولم يرد به خيرا، لأنه ابتداء لم يرد بنفسه خيرا، هو لم يأخذ بأسباب الهداية أصلا، لأن القرآن ميسر للهداية، ميسر للقبول، ميسر للتبليغ، أن يسمعه الناس بآذانهم ثم يسمعه بقلوبهم، ثم يترتب على السماع بالقلوب الانقياد والقبول، فابتداء هو ميسر. فإذا وجدت الحواجز التي تمنع من التيسير ومن الفقه، إنما هذا من عيب في هؤلاء الذين ما أحسنوا السمع وما أخذوا بأسباب السمع. وهذا يفسر لك مسألة القضاء والقدر وقضية من مات. النبي صلى الله عليه وسلم كم كان حزينا على عدم هداية أبي طالب، وكم فعل من أجل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أجل نصرة هذا الدين، ولكن النية ماذا؟ النية ما؟ وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، أي رجل الكافر. فربنا سبحانه وتعالى أيد هذا الدين بأبي طالب وهو كافر ومات على كفره. فالقضية الحاجز الذي يمنع من القبول إنما هو ابتداء منك، من الشخص، لأن الله سبحانه وتعالى يسر السماع ويسر الفهم ويسر الدين كله سبحانه وتعالى. فلا يأتي رجل، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، فلا يأتي رجل يوم القيامة وله حجة عند الله أنه لم يفهم كتاب الله. قال: وأن من علم الله فيه خيرا أو أراد به خيرا فلا بد أن يسمعه أو فلا بد أن يسمعه ويفقهه، إذ الحديث قد بين أن كل من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه. فالأول مستلزم للثاني، من يريد الله به خيرا يفقهه، والصيغة عامة، فمن لم يفقه لم يكن داخلا في العموم، فلا يكون الله أراد به خيرا وقد انتفى في حقه اللازم فينتفي الملزوم. يبقى الأمر الخلل من عندي الذي يسمع. وكذلك قوله: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، وكذلك معنى كمعنى الحديث بين أن الأول شرط للثاني، ولو علم الله فيهم شرطا نحويا وهو ملزوم وسبب، وهذا حال المؤمنين، بخلاف الذين يقولون بسماع لا فقه معه أو فقه لا سماع معه، أعني هذا السماع. ودلت الآية على أنه ليس لكل من سمع وفقه يكون فيه خير، بل قد يفقه ولا يعمل بعلمه فلا ينتفع به فلا يكون فيه خير. سماع وفهم وقبول، فقد يوجد السماع بدون الفهم والقبول، وقد يوجد السماع والفهم بدون القبول، وهذا الحجة عليه أشد، هو سمع وفهم ولكنه لم ينقد لما أمره الله به ورسوله، لهوى لشهوة لتملك أمر في في في نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. فكم من ملايين سمعوا بحرمة السجائر، فمن الذي يهتدي ويترك؟ هو سمع وفهم ولكنه لم يقبل لتملك الشهوة فيه أو لتملك الهوى فيه، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الأمر الذي تكلم فيه الشيخ الإسلام في غاية الأهمية، فقال: ودلت الآية على أنه ليس لكل من سمع وفقه يكون فيه خير، بل قد يفقه ولا يعمل به فلا ينتفع به فلا يكون فيه خير. كثير تجري إقامة الحجة على بعض أهل الهوى، ترتب عليهم الحجة وتأتي لهم بالكتاب والسنة والإجماع ثم لا يستجيب. هو يسمع سمع وفهم ولكنه لم يقبل، فصده الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، صده الهوى بعد الفهم بعد السماع وبعد الفهم، فهذا أمر جلل عظيم. الصنف الثالث: من سمع الكلام وفقهه ولكنه لم يقبله ولم يطع أمره، كاليهود الذين قال الله فيهم: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ليا تحريفا وميلا، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. صلى الله عليه وسلم. فالكفر حجزهم، هم علموا وعلموا، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. وهذه قصة الحديث الصحيح عن عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام لما أسلم وكان من علماء اليهود، وقال النبي إن بني إسرائيل قوم بهت، وطلب منه ألا يعلمهم أنه قد أسلم، ثم قالوا كبيرنا وابن كبيرنا وعالمنا وابن عالمنا، فلما علموا أنه أسلم في نفس اللحظة قالوا سفيهنا وابن سفيهنا، في نفس اللحظة. أنت متخيل؟ هؤلاء لا حياء عندهم، يعني المسألة الواحد حتى يتجمل ويمشي من أمام النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول من وراء في نفس اللحظة، ليثبتوا أنهم قوم بهت، وهم علموا وسمعوا وفهموا ويصدون عن سبيل الله، نسأل الله السلامة والعافية. كأهل البدع والابتداع والأهواء، هم يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هم يتتبعون ما تشابه منه، يتركون المحكم ويتتبعون ما تشابه منه، كما قال ابن كثير والمفسرون: تتبع المتشابه هنا يريدون أن يحرفوه، هم لا يستطيعون أن يحرفوا اللفظ وإنما يحرفوا المعنى ويحرفوا المراد ويحرفوا المقصود حتى يلبسوا على الناس دينهم هم لن يستطيعوا أن يحذفوا كلاما ويضعوا كلاما آخر، هذا مستحيل. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والقرآن محفوظ في صدور الملايين ولله الحمد والمنة. فالقضية قضية تحريف المعنى ليصدوا عن سبيل الله. الخروج على الحكام به إجماعات تترى، فيتركون المحكم من الإجماعات ويأتون ويقولون سليمان بن سرد والحسين وابن الزبير وسعيد بن جبير وسليمان بن يسار والشعبية خرجوا، يتركون المحكم وبالإجماع أن الصحابية رضي الله عنهم أجمعين إذا خالف النصوص فلا حجة في قوله، فإنما اجتهد واجتهاده هذا هو مأجور عليه بأجره. أما أن يتبع فيما لم يصف فيه الحق فهذا بإجماع الذي نقله ابن حزم في الإحكام أصول الأحكام، ونقله عنه الشاطبي في الموافقات، وهو عن الإمام أحمد وعن غيره، أن الذي يتتبع زلات أهل العلم وزلات السلف زنديق والعياذ بالله، يخرج من الملة لأنه يتتبع الحرام وهو يعلم، هذا أمر عظيم. فالسماع والفهم والقبول وهذا لا يهيئ إلا من أراد الله به خير. قال فلو علموا فلو عملوا به لرحموا، من أسباب الرحمة أن تتعرض الأمة للرحمة لأسبابها، أن تفعل الأمر وتجتنب النهي، ولكن تغرق الأمة أو جل الأمة في بحور المعاصي ثم تنتظر الرحمة، فهذا ليس من حسن الظن بالله بل عدم توقيره سبحانه وتعالى، كما قال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا. ولكن لو لم يعملوا به فكانوا مغضوبا عليهم ملعونين، وهذا جزاء من عرف الحق ولم يتبعه وفقه. نسأل الله السلام والعافية. هم يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، ومن ثم يترتب من لوازم هذا أنهم لو لم يؤمنوا به لماتوا على الكفر، ومن ثم خلدوا في النار، فمنعهم الكبر وجعلهم من الخالدين في النار. فالأمر في غاية الشدة. الهوى كما بين ربنا يعبد من دون الله. ما هي العبادة؟ فعل الأمر واجتناب النهي. فهؤلاء يعبدون أهواءهم وهواهم حتى خلدوا في النار، وهم يعلمون أنهم لو آمنوا به لكانوا من أهل الجنة. وكان أمامهم عبد الله بن السلام رضي الله عنه، فالهوى يؤدي إلى المهلك، وهذا جزاء من عرف الحق ولم يتبعه وفقه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن موافقا له بالإقرار تصديقا وعملا. الصنف الرابع الذين سمعوا سماع فقه وقبول، فهذا هو السماع المأمور به، كما قال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. خلاص علموا هؤلاء النصارى الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعوا القرآن ففاضت أعينهم، وعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول الذي كتب عندهم في الإنجيل غير المحرف، وآمنوا به وفاضت أعينهم مما عرفوا من الحق. هؤلاء هم الذين بين ربنا قوله ولتجدن أقربهم مودة الذين أمنوا الذين قالوا إن نصارى. هؤلاء هم، ليسوا الذين يطعنون في رسول الله، وليسوا الذين ما زالوا مصرين على ما هم عليه على دين عيسى المحرف. ولا ينبغي أن تؤخذ هذه الآية من سياقها ويستدل بها مطلقا على محبة النصارى لنا، بل الأصل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته، هذا هو الأصل. ثم بعد ذلك استثنى ربنا سبحانه وتعالى ليبين أن منهم الذين يسمعون الحق فإذا سمعوه وقبلوه وآمنوا ودخلوا في الإسلام فهؤلاء الذين هم أقرب مودة إليه. قال وقال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. ذلك مسألة المعالجة يا إخوة، يعني يأتي الرجل أو المرأة يبقى نسأل الله السلامة والعافية من شدة المس الذي بها أو به يعني كاد يموت ويصرخ ويضرب في أثاث البيت، وأمور عظيمة جدا. ويظنون أنه بمجرد السماع مجرد القراءة عليهم سينتظمون وينصلح حالهم. لابد من شروط في من يقوم بالعلاج وفي من يعالج وبالمادة التي يعالج بها بالقرآن وبالسنة وبالأدعية المأثورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف رضي الله عنهم أجمعين. فالشاهد ينبغي أن نعلم هذا جيدا، هذا الذي مس إنما مما قدمت يده. فإن لم يستقم، قل هو للذين أمنوا هدى وشفاء، إن لم يستقم بالأمر والنهي فسيظل ما عليه من البلاء، نسأل الله السلام والعافية. قال: ومثله قوله هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فالبيان يعم كل من فقهه، والهدى والموعظة للمتقين كما سيبين. والمتقون هم الذين استمعوا سماع فقه وقبول فصاروا فكانوا من أهل التقوى بسماعهم، لأنهم سمعوا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقوله هذا بصائر الناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. لذلك يموت أهل الأهواء على ما هم إلى أن يتوفاهم الله. غيلان الدمشقي صلب وقطعت يداه وما زال مصرا على قدريته إلى أن مات عليه. هذا يعني نسأل الله السلام والعافية، أمر عظيم. وقوله هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. بصائر والهدى والرحمة لمن سمع ولم يعرض، فمن سمع وأعرض فليس القرآن له هدى ولا شفاء ولا رحمة. والجزاء من جنس العمل، وما ربك بظلام للعبيد، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. هذا الحجاب لم يوضع ابتداء لقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فإنما وضع لأنهم أعرضوا وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يصنعون. أمر انتهى. هم أصروا على عدم السماع، سمعوا وفهموا ولكنهم أصروا على عدم القبول. ثم بين لطيفة شيخ سلام تيمية وقال: وهنا لطيفة تزيل إشكالا يفهم هنا، وهو أنه ليس من شرط هذا المتقي المؤمن أن يكون كان، المعنى كده صحيح، أن يكون كان من المتقين المؤمنين قبل سماع القرآن، فإن هذا أولا ممتنع، إذ لا يكون مؤمنا تقيا من لم يسمع شيئا من القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يعني ظاهر الآية أنه لا يهدي إلا المتقي، وإنما يكون المتقي تقيا عندما يسمع القرآن، هو يفسر هذا المعنى. وثانيا أن الشرط إنما يجب أن يقارن المشروط، لا يجب أن يتقدمه تقدما زمنيا كاستقبال القبلة في الصلاة، لابد بعد دخول الصلاة وقت الصلاة ويقف في الصف وهكذا. ثالثا أن المقصود أن يبين شيئان، أحدهما أن الانتفاع به والاهتداء والاتعاظ والرحمة هو وإن كان موجبا له، فالقرآن رحمة واهتداء ونفع، ولكن وإن كان موجبا له لكن لا بد مع الفاعل من القابل، إذ الكلام لا يؤثر في من لا يكون قابلا له، وليس بقابل الله. قل أنا هقعد مع أقنعه، هو أساسا مش عايز يقبل كلامك، هو قد وضع بنفسه وبيديه الأثم حاجزا بينك وبين بينه وبين كلامك ولا يريد أن يفهم، فالأمر عنده مستقيم على الاعوجاج، نسأل الله السلام والعافية، سائر على الضلال، على لا شيء، على لا سبيل، فهو لن يسمع. وإن كان من شأنه أن يهدي ويعظ ويرحم، وهذا حال كل كلام. الثاني أن يبين أن المهتدين بهذا هم المؤمنون المتقون، ويستدل بعدم الاهتداء به على عدم الإيمان والتقوى، كما يقال المتعلمون لكتاب بقراط هم الأطباء، وإن لم يكونوا أطباء قبل تعلمه، خلي بالك بتعلمه صاروا أطباء، بل بتعلمه، وكما يقال كتاب سيبويه كتاب عظيم المنفعة للنحاة، وإن كانوا إنما صاروا نحاة بتعلمه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وإنما صاروا متقين بسماعهم للقرآن سماع فقه وقبول. فهذا الكلام من شخص ابن تيمية في غاية الأهمية، يبين لك الأسباب التي من أجلها وبها يجادل أهل الأهواء بالباطل، ويخاصم ويمار ويترك الحق، لأنهم أعرضوا بعد أن سمعوا وفهموا. المبحث التاسع: تحقيق التوحيد على منهج أهل السنة والجماعة وأثره في الأمة. وتحته مطلبان: المطلب الأول، الضابط العلمي لتحقيق التوحيد هو أكل الحلال الطيب. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي من حرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب لهذا؟ هذا ما أحسن الظن بالله، لو أحسن الظن بالله لأحسن العمل. قال النووي شرح مسلم: قال القاضي عياض: الطيب في صفة الله تعالى بمعنى المنزه عن النقائص، وهو بمعنى القدوس. الطيب والقدوس بمعنى أي بمعنى واحد. وأصل الطيب الزكاة والطهارة، الزكاة يعني النماء، والطهارة والسلامة من الخبث. وهذا الحديث أحد الأحاديث التي هي قواعد الإسلام ومباني الأحكام، وفيه الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره، وفيه أن المشروب والمأكول والملبوس ونحو ذلك ينبغي أن يكون حلالا خالصا لا شبهة فيه، لأن ما يوجد فيه من شبهة وما يوجد فيه من حرمة جزء من هذه الحواجز التي توضع بين الضال وبين الهداية، وأن من أراد الدعاء كان أولى بالاعتناء بذلك من غيره. قوله: ثم ذكر الرجل يطيل السفر إلى آخره، معناه والله أعلم أنه يطيل السفر في وجوه الطاعات كحج وزيارة من باب يعني تفسير بالسياق، وزيارة مستحبة وصلة رحم وغير ذلك، يفعل كل هذا ويحج ويعتمر ويأمر بالمعروف عن المنكر ويصرف، ولكن منعه أكله للحرام. قال: فأنى يستجاب لذلك، أي من أين يستجاب لمن هذه صفته، وكيف يستجاب له، كيف، وقد أتى بالسبب الذي من أجله لا يستجاب له. قال القرطبي في تفسيره: سوى الله تعالى بين النبيين والمؤمنين في الخطاب بوجوب أكل الحلال وتجنب الحرام، هذا للأنبياء وللغير الأنبياء، ثم شمل الكل في الوعيد الذي تضمنه قوله تعالى: إني بما تعملون عليم، سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، صلى الله على رسله وأنبيائه. وإذا كان هذا معهم فما ظن كل الناس بأنفسهم؟ ربنا سبحانه وتعالى قال للأنبياء والمرسلين وأمرهم بأكل الحلال، فما ظنكم بمن هم دونه، بمن هم دونهم. قوله عليه السلام: فأن يستجاب لذلك على جهة الاستبعاد، كيف، على أي تفكير وأي عقل يستجاب لهذا؟ فأن يستجاب لذلك على جهة الاستبعاد، أي أنه ليس أهلا لإجابة دعائه، لا بد من الأخذ بالأسباب. وقال ابن كثير في تفسيره: يأمر تعالى عباده المرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين بالأكل من الحلال والقيام بالصالح من الأعمال، فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح، فقام الأنبياء عليهم السلام بهذا أتم قيام، وجمعوا بين كل خير قولا وعملا ودلالة ونصحا، فجزاهم الله عن العباد خيرا. قال: على أن الحلال عون على العمل الصالح، هذا ينبغي أن يرسخ في جذر قلبك. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم اختصارا: والطيب هنا معناه الطاهر، والمعنى أن الله تعالى سبحانه مقدس منزه عن النقائص والعيوب كلها، وهذا كما في قوله تعالى: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. هكذا ربنا سبحانه وتعالى يختار للمرأة ويختار للرجل، فإذا استقر حالهم وتزوجا فالطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين. يكون المرء من أقصى البلاد ويتزوج امرأة من أقصاها، وربنا سبحانه وتعالى يجمع بين الطيبين وبين الخبيثين. قال: والمراد المنزهون من أدناس الفواحش وأوضارها، الأوضار اللي هي الأنجاس. وقوله: لا يقبل إلا طيبة، قيل إن المراد ألا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا طاهرا من المفسدات كلها، كالرياء نعوذ بالله من ذلك، والعجب وعدم الإخلاص يفعل لكي يقال عليه كذا، ولا من الأموال إلا ما كان طيبا حلال. عندك في الفهرس قلت فائدة: المال الحرام يتخلص منه في أي وجه من وجوه الخير، وتكون النية في صرفه إنما هي التخلص من المال الحرام لا بنية التصدق، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن ثم لا يشمل الحديث هذه الصورة، لأن الله لا يقبل إلا طيبا، ففيما كانت النية فيه التصدق لله. لذلك أخطأ من قصر وجوه التصرف في المال الحرام على المراحيض فحسب، فصفة المال تتغير بتغير الشخص. وليس بأدل على ذلك من حديث بريرة رضي الله عنه حيث قال صلى الله عليه وسلم: ولها صدقة ولنا هدية، رواه مسلم، والنبي لا يأكل الصدقة. لما أتى إلى بعض أبيات النبي صلى الله عليه وسلم طعام من بريرة، وأتى إليها هذا الطعام صدقة، وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، فلم يقربوا عليه الطعام، فلما سأل قالوا كذا، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. فالمال صفته والأمر صفته يتحول، فالإنسان الذي معه بعض فوائد البنوك هو يتخلص منه ولا يأخذ ثوابا على هذا، لأنه ليس بصدقة، لا يأخذ ثوابا بثواب الصدقة، ولكن ربما يثيبه الله سبحانه وتعالى على تخلصه، لأن النفس أمارة بالسوء وقد تزين له أن ينتفع بالمال، فهو يجاهد نفسه من هذا الباب، ربما سبحانه وتعالى يجازيه. فهنا يتخلص من المال الحرام في أي وجه من وجوه الخير، في بناء مساجد لطالب علم، لمساكين، لفقراء، لبناء مستشفى أيا كان، ولكن لا يقال أن يقتصر على صورة واحدة، لأن هذا مال ليس بحرام، هذا أمر عظيم، أن هناك المليارات من الأموال غير الحلال فتدخل في الوجوه التي ذكرها أهل العلم. ثم قال: فإن الطيب يوصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات، وكل هذه تنقسم إلى طيب وخبيث. الأقوال والمعتقدات والأفعال، كل المعتقد خبيث ومعتقد صحيح وهكذا. وقد قيل أنه يدخل في قوله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. هذا كله، فالمؤمن كله طيب، قلبه ولسانه وجسده، فما سكن في قلبه من الإيمان وظهر على لسانه من الذكر وعلى جوارحه من الأعمال الصالحة التي هي ثمرة الإيمان وداخل في اسمه، فهذه الطيبات كلها يقبلها الله عز وجل. ومن مسألة الربط بين العمل الصالح وبين المطعم الحلال، ولن تيسر للعمل الصالح إلا بعد أن يقوم عملك الذي يتغذى به بدنك القائم بالعمل الصالح، يقوم هذا البدن على الطعام الصحيح. قال: وهذه الطيبات كلها يقبلها الله عز وجل. ومن أعظم ما يحصل به طيب الأعمال للمؤمن من طيب مطعمه، وأن يكون من حلال، فبذلك يزكو عمله وينمو. وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال، وأن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله. ومتى طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء، لأنه مظنة، اللي هو السفر، مظنة حصول انكسار النفس بطول السفر والغربة عن الأوطان وتحمل المشاق، فالسفر قطعة من العذاب، والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء. فإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا وهو يتغذى به وينمو به جسدك؟ وما ذكره بعد ذلك من الدعاء وأنه كيف يتقبل مع الحرام، فهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام، انتهى بتصرف يسير. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن سعيد بن زيد أبي عبد الله الزاهد، وكذلك الحافظ بن عساكر في تاريخ دمشق، واللفظ لأبي نعيم لشموله، أنه قال: خمس خصال ينبغي للمؤمن أن يعرفها. وفي رواية، رواية ابن عساكر: أصل العلم خمس خصال. وفي رواية ذكرها ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم: خمس خصال بها تمام العلم. إحداهن، لفظ بتاع أبي نعيم، إحداهن معرفة الله، والثانية معرفة الحق، والثالثة إخلاص العمل لله، والرابعة العمل بالسنة، في رواية ابن عساكر أن يكون على السنة والجماعة، والخامسة أكل الحلال. فإن عرف الله ولم يعرف الحق لم ينتفع بالمعرفة. عرف الله سبحانه وتعالى ولكنه لم يعرف الحق فلم يلتزم الحق، وينبغي أن تعرف الحق لالتزامه. فإن عرفت الحق فهذا من لوازمه معرفة الباطل، فتجتنب الباطل. وإن عرف ولم يخلص العمل لله لم ينتفع بمعرفة الله. أي فإن عرف الله وعرف الحق قال ولم يخلص، فنزعت منه صفة الإخلاص، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. وإن عرف ولم يكن على السنة لم ينفع، الصوفية والفرق الضالة الأخرى، عرف الله وعرف الحق وأخلص ويحب الله ورسوله ولكنه لم يتبع السنة. وشروط قبول العمل: النية، الإخلاص، والمتابعة، أن يكون عملك على السنة لابد. فهو عرف الله وعرف الحق وأخلص لله ولكنه لم يتبع في عمله السنة. فإن عرف الله ولم يعرف الحق لم ينتفع بالمعرفة، وإن عرف ولم يخلص العمل لله لم ينتفع بمعرفة الله، وإن عرف ولم يكن على السنة لم ينفع، وإن عرف الله وعرف الحق وأخلص لله وكان على السنة، والسياق يبين أنه ليس على السنة في كل شيء، لذلك قال: وإن عرف ولم يكن المأكل من حلال لم ينتفع بالخمس. فهو على السنة ولكن ليس في كل شيء، لأن من أصول السنة أكل الحلال. قال، هذا كلام مهم جدا: وإن كان من حلال صفى له القلب وأبصر به أمر الدنيا والآخرة، وإن كان من شبهة المال والطعام اشتبهت عليه الأمور بقدر المأكل، نسأل الله عدم الخذلان، اشتبهت عليه الأمور بنفس المأكل بقدر المأكل، وإذا كان من حرام أظلم عليه أمر الدنيا والآخرة، وإن وصفه الناس بالبصر فهو أعمى حتى يتوب. فلينظر المصر على الباطل ما يأكل من الطعام. قال: وإن كان من شبهة اشتبهت عليه الأمور بقدر المأكل، فلكي يصفى لك الأمر ويستقيم لك الفهم وتفهم السنة وتلتزم بها وتأتي بثمارها، ينبغي أن تكون على سبيل الطعام الحلال. فارتباط عظيم بين المأكل الحلال وبين تحقيق لا إله إلا الله. فهذا الأثر من أجود ما يكون. قلت: فكان المأكل الحرام محبطا للعمل ومفسدا للتوحيد. ليس كل العمل، وإلا إنما إن أشركت لا يحبطن عملك، أما هنا فالأمر على قدر الحرام. فكان المأكل الحرام محبطا للعمل ومفسدا للتوحيد وللعمل الصالح، وهو الذي عليه المعول ويدور عليه الأمر في ثمرة التوحيد. فمن أطاب رزقه أطاب الله له أمره في الدنيا والآخرة، ومن زعم أنه موحد بالله وهو يعصيه ويأكل ويشرب ويلبس من حرام فدعواه باطلة، ومن ثم الثمرة المرجوة من العبادة معطلة محبطة هباء منثورا. نسأل الله السلام والعافية. الإنسان ينبغي أن يتقي الله في نفسه، ويتقي الله في زوجه، ويتقي الله في أولاده، لأن الأكل الحلال هو الذي يقوم عليه أمرك كله بإذن الله تعالى. المطلب الثاني الأثر العملي لتحقيق التوحيد في الأمة، وهذا المطلب من درر كلام الإمام ابن القيم رحمه الله من كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين بتصرف. والحاصل أنه ينبغي أن يؤثر تحقيق التوحيد في سلوك العباد وحياته، فيثمر أقوالا وأعمالا ومعتقدا قلبيا على شريعة التوحيد وعلى منهج لا إله إلا الله في كافة أمور حياته. يقل ويكثر هذا الإثمار على حسب مقدار تحقيق لا إله إلا الله. وهذا الفصل من أهم ما يكون، بل هو الغاية من وراء هذا المصنف، فإنك قد تجد المرء يعلم معنى الشهادة ويفهمه وملما بشروطها وأركانها ومقتضياتها ولوازمها، ثم بعد ذلك ما تجد لذلك أثرا في سلوكياته في حياته العملية من حصول الثقة بالله وحسن الظن به. أمر عظيم. تجد من طلبة العلم، نسأل الله السلام والعافية، ألسنتهم حداد والعياذ بالله على إخوانهم، بل يأتون بالفجور. يصل الطالب هذا فاجر، يصل المرء بأحدهم أن يطعن في زوجة شيخ أو يطعن في زوجة أخ، هذا خنزير، ورب الكعبة خنزير. أنت متخيل؟ يعني هو ينحاز إلى شيخ وشاب آخر ينحاز إلى شيخ آخر، فيطعن في من انحاز للشيخ الآخر ويدافع عنه ويتهمه في عرضه، هذا يفضحه الله في عقر داره. يصل الأمر إلى هذا، الأمر إلى هذا الأمر. نسأل الله السلام والعافية. أي توحيد هذا الذي تدرسونه؟ وأي علم هذا الذي تزعمون أنكم تنتمون إليه؟ ما هذا؟ هذا أمر عظيم، نعوذ بالله من الخذلان. يتهم الرجل في امرأته، فانظر يعني سبحان الله، كتب يقرؤونها ومحاضرات يسمعونها ولا تزيدهم إلا غيا وبعدا عن الله. قال ثم بعد ذلك ما تجد لذلك أثرا على سلوكياته في حياته العملية من حصول الثقة بالله وحسن الظن به وتفويض الأمر إليه سبحانه والتوكل عليه والتسليم واليقين وتعظيم حرماته عز وجل والرضا بقضائه وقدره والاستقامة على أمره وعبادته بين الرغبة والرهبة. هذه الثمرة التي ينبغي أن تكون من وراء لا إله إلا الله. قال ومراقبته في كل الأحوال وعبادته لله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه سبحانه يراه ويعلم به ومحيط بكل حركاته وسكناته. ومن ثم تتعطل قوى العبد عن المخالفة لشرع ربه تبارك وتعالى. إذا تحققت فيك هذه الأمور تتعطل أعضاؤك عن معصية الله، ولا يقدم قلبك على شيء من المخالفات الشرعية لشرع ربه تبارك وتعالى اللطيف الخبير، فيوصل بذلك بين المعتقد وثماره المرجوة. وقد بيّن ابن القيم هذا الكلام تفصيلا في منازله، وقد اخترت منها بعضها ما يتناسب مع مادة البحث من غير تطويل ولا تقصير بإذن الله تعالى. أولها تعظيم الله وحرماته وأثر ذلك على حال العبد. قال ابن القيم في مدارج السالكين وما بعدها في الجزء الثاني صفحة 74 قال الله عز وجل ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال جماعة من المفسرين حرمات الله هاهنا مغاضبه وما نهى عنه، وتعظيمها ترك ملابستها. قال الليث حرمات الله ما لا يحل انتهاكها. وقال قوم الحرمات هي الأمر والنهي. وقال الزجاج الحرمة ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه. وقال قوم الحرمات هاهنا المناسك ومشاعر الحج زمانا ومكانا. والصواب أن الحرمات تعم هذا كله. دائما المفسرون يأتون بكلمات بكلام وتفسير السلف، قال فلان وقال فلان وقال فلان، ثم يجمع بين هذه الأقوال كلها بين هذه الأقوال كلها إذا احتملت لفظة الحديث أو الآية هذا. فقال والحرمات تعم هذا كله، يعني هو قال الحرمات مغاضبه، وقال الحرمات ما لا يحل انتهاكها، والبعض قال الأمر والنهي، وقال الحرم ما وجب القيام به، وحرم التفريط فيه، والحرمات المناسك ومناسك الحج وكل هذه الأمور. فالحرمات كلها هذا، وهي جمع حرمة، وهي ما يجب احترامه وحفظه، ما يجب عليك احترامه ويجب عليك حفظه ويجب عليك اجتنابه من الحقوق والأشخاص. احترامه وحفظه من الحقوق والأشخاص والأزمنة والأماكن. هناك أزمنة الشهر الحرام والشهور الحرم، ولا يجوز فيها سفك الدماء ولا ما يحدث في هذه الأيام، نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من الخذلان. فهناك حرمات للزمان وحرمات للمكان كمكة، وحرمات بشكل عام، وحرمات للأشخاص والحقوق. قال فتعظيمها توفيتها حقها، وحفظها من الإضاعة، وتجريد القيام بالأمر والنهي من كل علة، بل يقوم به تعظيما للأمر للآمر والناهي، وأنه أهل أن يعبد سبحانه وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. تعظيم حرمات الله ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم حرماته فهو يستحق العباد والتعظيم والإجلال لذاته سبحانه وتعالى. هذا من منزلة تعظيم الحرمات. فتعظيم الحرم، إن أمرت بشيء فالتزمه وامتثله، وإن نهيت عن شيء فاجتنبه، كما في الصحيحين ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوها. الاجتناب بالكلية، لا يخضع الاجتناب للاستطاعة. قال في الأمر وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فتستطيع الصوم لمرضك فعدة من أيام أخرى. أما النهي فاجتناب بالكلية، هذا أمر مهم غير مسألة الضرورة، هذه مسألة أخرى، الناس استثناء. وقال في منزلة التعظيم، وهذه المنزلة تابعة للمعرفة، معرفة الله سبحانه وتعالى، فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لا كما قال هذا الرئيس الضال، قال هناك قراءة، أتى بقراءة شاذة وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، نسأل الله السلامة والعافية، مصيبة. وقالها أمام الملايين، قال لك هناك قراءة أن الله يخشى من العلماء، إنا لله وإنا إليه راجعون. فكلما زاد علم المرء لربه، لذلك أخشى الناس لله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب، وكلما تعلم المرء كلما ازداد خشية لله، كما قال عبد الله بن مسعود العلم خشية الله. كلما ازددت علما، كلما علمت قدر الله أو جزءا من قدر الله وما قدر الله حق قدره فعظمته، يكون تعظيم الرب تعالى في القلب. وأعرف الناس به أشدهم له تعظيما وإجلالا. وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته، ولا عرفه حق معرفته، ولا وصفه حق وصفه، وأقوالهم تدور على هذا. فقد قال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، قال ابن عباس ومجاهد لا ترجون لله عظمة، لأن الإنسان إذا عظم ربه عظم محارمه، فلا يجرؤ على التفكير في معصية الله إلا من باب الوسواس الوساوس التي لا يحاسب عليها المرء، كما قال نبينا في الصحيحين: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. قال وقال سعيد بن جبير: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته؟ وقال الكلبي: لا تخافون لله عظمة. قال البغوي: والرجاء بمعنى المخوف، ما لكم لا ترجون لا تخافون. والوقار العظمة اسم من التوقير وهو التعظيم، وعزروه ونصروه. وقال الحسن: لا تعرفون لله حقا ولا تشكرون له نعمة. وقال ابن كيسان: لا ترجون في عبادة الله أن يثيبكم على توقيركم إياه خيرا. وروح العبادة هو الإجلال والمحبة، فإذا تخلى أحدهما عن الآخر، الإجلال والمحبة، فسدت. فإذا اقترن بهذين الثناء على المحبوب المعظم فذلك حقيقة الحمد، الإجلال والمحبة والثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله. وها هنا ثلاثة أشياء تنافي تعظيم الأمر والنهي. أحدها الترخيص الذي يجف بصاحبه عن كمال الامتثال، الترخيص الرخصة غير الشرعية. والثاني الغلو الذي يتجاوز بصاحبه حدود الأمر والنهي. لا غلو في الدين، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فالأول تفريط والثاني إفراط. وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان، إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو. هذا الذي يحدث من الفرق الضالة إن دققت الأمر. ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه. وقد نهى الله عن الغلو بقوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة، وهم المتعمقون المتشددون. وفي صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالأعمال من الأعمال ما تطيقون. لا تفرطوا ولا تفرطوا، فاعملوا ما تطيقونه حتى تستمروا فيه. فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فالإنسان ينظر إلى ما يستطيعه ويفعله دائما. والثالث ألا يتأول في الأمر والنهي علة تعود عليهما بالإبطال، كما تأول بعضهم تحريم الخمر بأنه معلل بإيقاع العداوة والبغضاء والتعرض للفساد. فإذا أمن من هذا المحذور منه جاز شربه. مسألة مهمة جدا، كما قال السلف: ليس من منهج السلف تتبع العلل، فينظر ويقال الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. وإن كان هذا الأمر من ناحية الأصول صحيح ومجمع عليه من أصوليين، ولكن ليس منهج السلف أول ما يأتي الحديث أو الآية ينظرون إلى العلة، واخد بالك؟ لأن العلة هذه مستنبطة، لا سيما إن لم ينص عليها. فإن نص عليها خلاص. يسألونك عن المحيط، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، دم وأذى فاعتزلوا بساء، فالعلة منصوص عليها. أما إن لم يكن منصوص عليها فلا ينظر إلى العلة، لأن هذا أمر عظيم. قالوا مسألة الخروج على الحكام إنما هي محرمة لأنها تؤدي إلى مفاسد، فإن زالت العلة جاز الخروج. من قال هذا؟ هذا ضلال، هذا من عند أنفسكم الفاسدة. النصوص على أصلها وعلى ظاهرها، والإجماع والأحاديث تترى بحرمة الخروج. قضية العلة إنما اجتهد فيها الفقهاء والأصوليون لإحسان القياس حتى يفتوا للناس في الأمور المستجدة، فينظروا فيما جد من النوازل، ينظرون في هذه النازلة وفي علتها، فيلحقونها بما شابهها وبمثيلها، كما في كتب الأشباه والنظائر اللي هي القواعد الفقهية يقال عليها الأشباه والنظائر. أما أن يتعمد المرء أن ينظر إلى العلم ثم يبقى القضية علة مستنبطة. كم قول للمذاهب الأربعة ولغيرها في علة الربا في الأصناف الربوية الستة، واخد بالك؟ لذلك حازم ابن حزم قال يقتصر على الأصناف الست، وانتصر له الصنعاني في سبل السلام، وهذا الذي أرجحه، لأنه قال الأصل البراءة الأصلية، ولا نحرم على الناس شيئا بالقياس، لا سيما وقد اختلف فيه، واخد بالك؟ فخلاص نصف وهكذا. يبقى القضية الحديث، وظاهر الحديث. قال والثالث ألا يتأول في الأمر والنهي علة تعود، خلي بالك من بداية الكلام بتاعه، قال وها هنا أشياء تنافي تعظيم الأمر والنهي، منها مسألة البحث عن العلل، واخد بالك؟ هذا أمر عظيم، ليس هذا من هدي السلف، ليس هذا من هدي السلف، خلي بالك. يبقى قال الأمر السلفي تنافي التعظيم، هذا ما هو دلوقتي يقول لك إيه؟ هذه العلم، قال لا إله إلا الله، أمر عظيم. سائل ده كثيرا تجده مع الإخوة في الأزهر، إحنا من الأزهر بس أنا يعني بتكلم من كثرة الاحتكاك، يعني أخ كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كفت الثياب في الصلاة، تتني ثيابك كده، واخد بالك؟ حديث صحيح البخاري. فلما قلت له الحديث قال ما العلة، أول ما قلت له قال ما العلة، واخد بالك؟ فمسألة الجدال لابد أن ينتهي عند ورود النص، لا حرج أن تفهم الحديث، واخد بالك؟ ولكن الشاهد ألا تجعل انقيادك للحديث تبعا للعلة. فقال من عدم تعظيم الأمر والنهي ألا يتأول في هذا الأمر والنهي إلا تعود عليهما بالإبطال، كما تأول بعضهم تحريم الخمر بأنه معلل بإيقاع العداوة والبغضاء والتعرض للفساد، فإذا أمن من هذا المحذور منه جاز شربه، يعني رجل يستطيع أن يشرب ويملك نفسه ولا يفسد وتفسد أقواله وأفعاله، فهذا يجوز له أن يشرب لأن العلة من الخمر العداوة والبغضاء والإفساد. طب ينفع كان ده؟ وقد بلغ هذا بأقوام إلى الانسلاخ من الدين جملة، إيه ورب الكعبة. ومن العلل التي توهن الانقياد أن يعلل الحكم بعلة ضعيفة هي علة الحكم، ولهذا كانت طريقة القوم عدم التعرض لعلل التكاليف. إيه القوم؟ السلف. ولهذا كانت طريقة القوم عدم التعرض لعلل التكاليف خشية هذا المحذور. وأيضا فإذا لم يمتثل الأمر حتى تظهر له علته لم يكن منقادا للأمر، بل قال أهل العلم الأوامر التي لم يوقف على علتها إنما يتعبد بها إلى الله أعظم، لأن الإنسان إذا علم العلة وجد ما يحاور عقله ويسكنه، أما إذا لم يعلم العلة فقد انقاد واستسلم استسلاما كاملا لله سبحانه وتعالى. فليس من هدي السلف البحث عن العلل. قال إذا وأيضا فإذا لم يمتثل الأمر حتى تظهر له علته لم يكن منقادا للأمر، وأقل درجاته أن يضعف انقياده له، وكل هذا من ترك التعظيم، تعظيم الأمر والنهي، وقد دخل من هذا الفساد على كثير من الطوائف ما لا يعلمه إلا الله، فما يدري ما أوهنت العلل الفاسدة من الانقياد إلى، عندك مكتوب إلا، هي إلا، ما أوهنت العلل الفاسدة من الانقياد إلى الله، فكم عظمت لله من أمر وأباحت من نهي، فحرمت من مباح، وهي التي اتفقت كلمة السلف على ذمها. انتهى كلامه رحمه الله. قلت فمن تحقق عنده التوحيد أول ما يكون من أمره تعظيم ربه وتعظيم حرماته وعدم الخوض في حدود الله وعدم الجدال بالباطل والمراء والخصومة والالتزام بالأمر والنهي وعبادة ربه بوسطية بين الإفراط والتفريط، يرجو رحمته ويخشى عذابه ويوقر ربه بما هو أهل له سبحانه، لم يغتر بربه كما قال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. قال القرطبي في تفسيره عند الآية قال قتادة غره شيطانه المسلط عليه، وقال الحسن غره شيطانه الخبيث، وقيل حمقه وجهله. قلت فكان التعظيم والتوقير والإجلال لله تعالى ولأمره ونهيه على حسب تحقيق التوحيد. نقف هنا إن شاء الله.